نعم. الزين يعني إجابته والمدى أهل السماء زينا وإياء بالنسبة لنقرأ مثلا في كتاب اللي هو أصول الحديث والمصطلح يذكرون مثلا مراتب التعب مرات جرح التعجيز وبعدها يقولون يعتبر حديثه ويكتب ويعتبر حديثه ولا يكتب ولا يحتاج إليه أي منها يعني كيف نفرق بين الحديث الذي مثلا الحديث الذي فيه صحيح والذي فيه حسن والذي فيه حسن والذي فيه يعتبر الشواهد الذي فيه لا يعتبر في الشواهد في المتابعات أقرأ مقدمة ابن الوهبي في الميزان تأخذ جواب هذا السؤال لكن بصورة عامة الذي يقال فيه يكتب حديثه هو من يستشهد به ولا يستدل به ويتقوى حديثه بغيره لأنه لم يكن شديد الضعف وكل عبارة لها دلالتها فإذا كان عندك إشكال في بعض العبارات أو توقف عن الفهم فحدد من عندك كل كلمة يكتب حديثه قد أجبته إن شاء الله يقول والله أن ابن أبي حاتم أو غيره يقول مثل شيخ هل هذا من يكتب حديثه شيخ؟ يقول شيخ فهو يعرف ماذا يعني به هذا الضبط أننا يؤخذ ذلك من نظر في الرواة عنه بمعنى إذا كان روى عنه جمع ومع ذلك قال عنه شيخ يمكن الاعتبار به والاستشهاد أما إذا كان لم يروي عنه إلا شخص واحد وقال مع ذلك عنه شيخ فحينئذ يكون شأن مجهول لا تارة معرض لتقوى بغيره وتارة لا. من ذلك رحمه الله يكتب بعض السراج من الميزان من ايه؟ من الميزان يذكر عن نفس الشيخ ويكون تعديله بحد ذاته لا يفيد ذكر ولا تعديلا ولكن ينظر على حسب السياق الذي ورد به وما قيمة هذا الراوي فإذا كان الأغلب عليه بالتوصيل تحمل على أنه شيخ يعني ثقة وما شابه ذلك فإن يكتب كذلك كان العكس هذا لا شك يعني إذا كان في توفيق فالأمر صعب لكن بعد كان إذا لم يكن هناك توفيق لا شكري أنا تمثل الأفعال في هذا الأحيان عندي ملاحظة وصيفة محضرة لو يسويها وأنتم كذلك عند ذكر بدون أشكل على الأخ هذا في الرجل ذات يعني في فهرة الرجال في آخر الكتاب المطبوع يكتب أمامه حديثه حسن حديثه ضعيف تشاهد المتابعة يكون هذا في تيسير لطالب العلم أمثالنا الجفان يعني ممكن يوصل بسرعة هذا صحيح لكن هناك رواد ليس من سهولة المكان أن يعطى هذا الوصف مختصر في الجملة هذا كلام صحيح هنا لكن لا يمكن طلبه نعم في قلم في ميزان الإبان عبيد بن العباس كثر أقوال المباعثين وفي آخر قوله قال وهو مما لو باع حديثه لما حديثه حسن ما هذا الصحيح ما فهمت عليك في ترجمة عبيد بن العباس ايش اسمه؟ عبيد بن العباس عبيد بن عباس عبيد هو ابن عباس نعم هذا ابن عبد المعين يمكن اخوه عبد المعين طيب ما قال ابي ابن عباس قال ذكر قال المبعثين قال انتم مين ذكر؟ الامام الوهبي الوهبي في مجلة كتاب في اخر الكلمة قال هو مما يحفظ حديثه هل يعني هذا صحيح؟ لانه في حديث ابن بخاري قال حدث فرق الذي قال له في الحديث أنا ما أذكر الآن أو في خطة الأمر لكن أذكر أن فيه كلاما ما إخراج البخاري له أما الآن لا يحضر لي شيء. حديث إذا سألتم الله تسألوا بذات أكفكم ولا تسألوا. ضعيف هذا ضعيف. نعم ضعيف. نعم. حديث أبو هريرة في الوضوء من الإتباع، الرجل الذي صلى ثم قال صلى وسلم إذا فتوضأ ثم ذكر أن العلة الإتباع بفتح سقف حاسة أسفل الرابطة من على النور فيه نظر كان أظن حسن النووي قلت فيه نظر فيه نادي رجل كما أبو جهر. نعم هذا هو المدينة أبو غير هو المدينة هو ضعيف الشيخ هو مجهول هو من التابعين من التابعين في حديث صحيح في رفع اليدين في الدعاء. لا في أحاديث مش حديث واحد في رفع اليدين، لكن أنت سألت عن حديث خاص فأجبتك. فكيف إذا كان الإنسان عقب الصلاة رفع يديه ودعا بنفسه؟ عقب الصلاة لا يشرع الرفع، عقب الصلاة خاصة لا يشرع الرفع، لأن الرسول عليه السلام صلى صلوات كثيرة وما رؤي ولا مرة واحدة رفع يديه، ولكنه سمع أنه دعا بعض الدعوات المختصرات كمثل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلم ينقل، ولا أقول لم يثبت، لم يوقل مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد فراغه من الصلاة في الدعاء، فضلا عن أنه لم ينقل أنه دعا مع جماعة كما يفعل أئمة المساجد اليوم. هناك أيضا بضعة ثانية، بضعة التزام رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولو منفردا، والبضعة الأخرى هو الدعاء جماعة. هما بضعتان أكثر الناس عنهما واثقون. هيا ناشي أيوة. الحديث قال الآية سبحانه وتعالى أن الرجل أتيت مع حجرة من مسورة. أيوة. نحن كنت تسمع عن سرقة تحسين أسانه ثم عن ابن ثم قلت وفي ذلك نظر عندي فإنه بين هذا بين مستهل وبين العباس بن سهل فإنه بين هذا وقد تفرد بهذا الحديث مذكور ولم يوصف أحد بل كل من عرف كلامه فالكل من كلام كلام في بقعة وقال ابن معين ضعيف وقال احمد بن حبيب فقال بن قوي وكذا قال النسائي وقال وكان له حديث لا يسمع عن السجن. وقال ابن الجهبي في الميزان قلت قبيل وان لكم الاستفسر احسن الحديث قال الاخ نفسه. فهذا مما لا وجه له عندي بعد وجود قبيل لمن ذكرنا من ولعل مستقبل تصريح البخاري له ولا مستقبل له فيه بعد تصريح البخاري نفسه بانه يقول لا سيما وهو لم يخرج له تعليم مواددا ليس في التحليل ولا التحليل ولا سبيل شيء وانما هو سبيل الخير الذي صلى الله عليه وسلم ونصبه كان بالذي صلى الله عليه وسلم من الحي ومع ذلك فلم يتصرف به بل تبعه اخوه عبد المهيمن بن عباس عند المملكه ولكن واصفه وكان الذي تراجع عن ذلك إن أول من هذا الوفاد والصهر ضعف ابن معين وقال أحمد بن كرم خليل وقال الحرب قريب في الضعف ما لك البخاري بين وحديث الحرب. أم هذا جواب؟ في حديث في السلسلة الثالثة من الأموات يتزاورون بأطفالهم كيف تقل هذا الحديث؟ هو نتوقف عنه لأنه صار حوله تساؤلات. في ثبوت التزاور لأن الحديث أنا حويته في مجموع الطرق. ثم أشكل الأمر فلزم رجوع إلى بعض الأصول التي رجعت إليها من مخطوطات المكتبة الظاهرية، وكتبت بعض التعليقات على نسختي من الصحيحة إعدادا لتحقيق جديد فيما قد وأنا يتيسر لنا إعادة طبع الكتاب. ليس عندنا الآن فكرة واضحة عن ثبوت الحديث لنلزم حول فقه الحديث. واضح؟ ذكرت ما شكل الأجمع النافعة على أن الدعاء دعاء في يوم الجمعة بدعة، وقلت من أحد بشر بن مروان كما فهم البيهقي وغيره يحتجون هلون بهذا، ويقول ما في كبير فهم لهذا الكبير علم يحتجون بماذا؟ على ماذا؟ على مشبرية الدعاء. فعند التنازع في هذه المسألة في فهم هذا ثم نعود إلى فعل الصحابة لعله نجد شيء. وجدت سوري كتابا ولكنه ليس مخرج ولا سنة، حبذا لو كسرت مننا شيء من هذا. ما في داعي لذكر شيء انه مذكور في الرسالة، ما في الرسالة في منها كفاية، يعني ما في عندنا شيء زائد عما هناك حتى نذكر ونشد. وحينما نقول عن شيء بدعة نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن. كنت في شيء وما في شيء كمان يأكثر مما أذكر هناك ما تذكرت الآن يعني طلام. قلت إذا قيل عن شيء لأنه بدعة فذلك يعني أنه لم يكن من عمل السلف، فالذي يريد أن يستدل على خلاف ما يقال أنه بدعة فهو يعني أنه عبادة، عليه أن يأتي بالدليل، ولا يصلح الدليل دليلا إذا استدل المستدل بدليل عام، لأن البحث خاص. هذا كلام فيه شيء من الدقة ومهم جدا ينبغي بيانه. يعني مثلا كالحديث الذي هو من أدلة شرعية رفع اليدين للدعاء، قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما خائبتين. هذا حديث في تشريع رفع اليدين عند الدعاء، فإذا اتخذ هذا الحديث دليلا على شرعية رفع اليدين في البحث السابق ذكره أي بعد الصلاة ما يصح الاستدلال به، لأنه من باب الاستدلال بالنص العام في موضع خاص. فلكي يتم الاستدلال يجب إثبات أن هذا المفهوم بهذا الدليل قد جرى عليه عمل الرسول عليه السلام أو عمل السلف الصالح. فإذا لم يجد العمل به ولو

فإذا دخل الجماعة المسجد في وقت الظهر بعد الأذان وانتهى كل منهم ناحية يريد أن يصلي من القبلية، فصاح صائح وقال قائل: تعالوا يا جماعة نصلي جماعة. يا أخي هذا ما عهدنا أحدا يفعله، كيف الرسول يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا؟ يستدل بهذه الأحاديث الثلاثة. وما رأيكم في هذا الاستدلال؟ إنما الاستدلال بثلاثة أحاديث وفي معنى صريح: صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، لماذا تصلونها وحدكم؟ الجواب: لم يجري عليها عمل السلام. الجواب: إن هذا الفهم الذي تفهمه من هذه الأحاديث استدلال بالنص العام في موضع خاص، هذا الموضع الخاص لم يجري العمل به فكان بدعة مع دخوله في عموم هذه النصوص. وكذلك شأن أغلب البدع ما يعدل المبتدع من أن يجد لها نصا. تفضل يا أحد. إيه؟ فهذه نقطة يجب الانتباه لها، أن لا نجيز عمل ما بنص عام لم يجري العمل بهذا العمل لما سلم، لأن كل بدعة أصلها نص عام. تفضل. ذكر الحديث عمارة رأيته يستدل ببعض على جواز الدعاء في الخطبة ضمن رفع اليدين. وجهه أن الإنسان كان قبح الله هاتين اليدين على الرفع، ما كان يجب رسول الله على كذا وأشرب الإصبع وحقه على الدعاء وانكرب وانكر عليه رفع اليدين. لكن طالما الحديث في صحيح مسلم حتى لو وضعها في الضوء باب الشرعية يسرد عليهم أو عند المسلم، ولكن جواز الدعاء ونحن قلنا بجواز الدعاء ولكن المناسبة يعني أحيانا المناسبة لأنه واجب الآن. كيف؟ لأنه واجب الآن، لأن الدعاء واجب. هذا الثاني هل واجب ولا هو واجب؟ هم بيقلون لأنه واجب؟ لا، إنما الأعمال لله. لا من الغرفة من الفرصة على خطر في جماعة ما تعرف فيها فلا تصب عليه كابتان فتر فتنة في المسجد، إما أن نرتكي الدلع وإما أن نهدع المسجد إما أن نزل فتنة. عمر بن رؤيس قال رأى بشرف النمر وآبشرف نمر واحد على الملة قاطرا يديه قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على أن يقول في الدنيا كذا، وأشار ابن القدام تعليق شيخنا. وفي رواية في المسند عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال: كنت إلى جنب عمارة بن رؤيدة وبشر يكتبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة تمام الجواب ما سمعته تقييد لم ليس على الإطلاق. نعم يعني نحن كمثالا ما نأخذ هدي الرسول عليه السلام من مجرد رواية في واقعة معينة، لكن هذه الواقعة تبين جواز هذا الشيء. لكن كونه من تمام الخطبة والاستمرار على ذلك فذلك لا يعني. كنت أن هذا ليس يعني هذا دعاء دعاء الورقة عرضا فعمل به هذا وليس دعاء راتبا أصبح أشبه بشيء الآن يحفظونه عن ظهر القلب دون تفهم معانيه. هذا سبق ذكرنا هذا إلا عندك المسجد

الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ في أي مكان تعني؟ في ذكر مثلا حاضر أي لأنه رفض الرسول صلى الله عليه وسلم طويلة. نعم. فمثلا محاضر وصوت الله عليه وسلم فأنا مثلا أقول الله طبعا. فأنا هنا خيار لكم أهمية عمل السلف. فأنتم تقرؤون الأحاديث الكثيرة التي تعد بالألوف المؤلفة وفي كلها يقول الراوي قال رسول الله ماذا يقول قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكفي ويجري واضح يعني هذا العمل يؤخذ من عمل السلف نعم حديث بحضر الله لك إذا دخل أحد من الخلاف يتوكل عليه صلى الله عليه وسلم لا يصح هذا الآن نكتفي بهذا القدر طيب اللقاء من الناس الأخرى إن شاء الله فانصرفوا راشدين بسم الله الخير يا رب أشهد أمس حديثه بذكر لي أن محمد أحمد داشميل قرأته من بعض الأشياء حاب يزوركم والله ذكرتني ما كنت له ناسيا هو محمد ولا أحمد أظن محمد أحمد داشميل محمد أحمد داشميل هذا كان من جماعة أمر معروف من المنكر الحقيقة لا لكن له رسالة تشهد يعني يذكر وقع الصوفية هناك وقع الصوفية هناك ومدد مشايخ ومشايخ يا شيخ يا فلان يا سيد في اليمن الجنوب في الأموت يعني ووقع عام وين بره يعني وين مقيم مكان في جدة في جدة والله الحمد لأن الأخ امبارح بيقول لي أنا بدي أعرف أنه هو اللي في ذهني لأنه جاءت من مرة الدمشق وشايفين حتى جاء مرة في عمان فأنت ما تقول أنه كان من جماعة الأول معروف عن منكر طيب له كتب شو أدوات له كتب شو أدوات عنده بدر الكبرى أيوة هذا هو هذا كتب يعني تلتقى طيبة جدا أيوة رفع الله بها نفعا عظيما هذا هو أيوة أيوة إن شاء الله يصير مقيم هون يعني هو غير هنا أنا خلاص أقرأ أكتفيه رسالة عليك عندك يعني أنت شخصي مطعني نعم محمد أحمد باشمي أكتب لك هذا التعلم الله خذت البعض نعم الله لا هو الجزء الخامس تحت الطبع والجزء الأول يجدد طباعته في مقدمة ذاتية وانتهى طبعه إنه ينقصه وضع الفهارس فقريبا إن شاء الله ينشر أما السلسلة الصحيحة فقد أيضا قارنا الانتهاء من طبع المجلد الخامس منه تعطونا تلقيهات كيف يعني ندرس علم الحديث عندنا أنا ما في يعني مكايخ نتلقى عليهم بالمناسبة لكن البعض ما شاء الله عنده كتب في بيته مثلا كتب الكوم وكتب السنن وكتب الرجال يعني توجيه هذا قد يستفيد الانسان من الكتب بعض غباء مناهج لعموم الناس في عدن هو من أصعب العلوم في ظني أن من سارع الضرب وصل

المترجم أو المحدث الواحد، وسنجد هناك بعض المترجمين سيجد فيها أو فيه أقوالا كثيرة متعارضة، هذا يقول فيه إنه ثقة وآخر يقول فيه بعض أسفه وثالث ربما يقول ضعيف أو يرى المناكير عن المشاهير أو إنه منكر الحديث أو نحو ذلك من العبارات التي يحار الناشئ في هذا العلم على أي هذه الأقوال يكون اعتماده ويكون تصحيحه للحديث التي فيها مثل أغراض. فكتابين مذكورين يضعان أمامه طريق المراجعه بين الأخوات، ثم بعد ذلك